لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه، يعني لا ينبغي للشخص أن يجلس مكان الناس. وهذا أيضا يترتب على ما سبق، وهو المبادرة إلى حضور الجمعة وعدم مبادرة. فمن بادر لحضور الجمعة ما يحتاج إلى أن يقول قم أنا أجلس، فهذا لا. ومن تأخر لا بد من هذا، إما يقوم له حياء وهو لا يريد أن يقوم ولكنه حياء لأنه كبير قوم مثلا وهو ارتكب مثلا، وهو أيضا أعانه على إثمه. ولذلك يعني لو قام لك من مقامه واحد قال اجلس لا تجلس، ورد النهي عن ذلك. لماذا؟ لأنه منهي عنه، فهذا معاون إيه؟ لا تعاونوا على بر التقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسنة المنتظر قال حدثنا محمد بن سلام البكندي قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه المقعد ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال جمعة وغيرها. إذن مثلا واحد يقول لك أنا أمسك لك المكان، فهذا داخل في هذا. ابن عمر كان عمله رجل، ابن عمر تعرفون يعني قدره وعلمه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، قام له رجل فقال اجلس يا ابن عمر هنا أنت أحق بهذا، قال لا أنا ما أجلس، فذكر هذا الحديث فدل على أن من قال أنا أمسك لك المكان فهو يعاونه على مخالفة هذه، فلا ينبغي له ذلك. قال رحمه الله قال جمعته قال الجمعة وغيرها كلها سواء، ما ينبغي لشخص أن يجلس على مكان قامته آخر، بل ينبغي. وهذا يدل على مبادرته إلى حضور إلى الجمعة. قال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.